مع تحيات فرقة البراق الفنية، دمشق، مخيم اليرموك، هاتف 0936957 48. حقوق الطبع والتوزيع في كافة أنحاء العالم محفوظة لدى شركة جولدن فيجن للإنتاج الفني، لبنان، بيروت، هاتف 00961136 2987.